قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا ما كانوا يعملون.

ثم إلى ربكم